بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس الخامس، تم تسجيل هذه المادة في 19 من ذي القعدة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق 12 من شهر شباط عام 1 للميلاد. أما الجهة الأولى من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: ما صحة هذا الأثر؟ الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. جاء هذا الأثر مرفوعا في مسند الإمام أحمد، ولا يصح مرفوعا ولا موقوفا. ثم تكلم الشيخ عن شرط الإمام أحمد في مسنده: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد عند ضيقه بالمصلين؟ وأيهما أولى، الصلاة بين السواري أم في الطوابق الأخرى للمسجد؟ وهل تفترط رؤية المأموم للإمام؟ وبناء عليه، هل يجب هدم مساحة من أعلى المسجد لكي يرى المأمومون الإمام؟ قال الشيخ بأن الصلاة في الطابق الأخرى دون رؤية الإمام جائزة، ولكن إن حصل الهدم لتمكين المأموم من رؤية الإمام فحسن. أما صلاة المأمومين بين السواري فهي مكروهة إلا عند ازدحام المسجد، وهناك مزيد فائدة في الدرس 19. شخص جاء ليلتحق بجماعة ووجد الصف الأخير بين ساريتين، فهل ينضم له أم ينشئ صفا خلفه؟ فصل الشيخ في المسألة ورجح أن ينتظر شخصا آخر فينشئ صفا خلفه. كيف تتم الصلاة في صف متراص في بيت الله الحرام والمسجد النبوي؟ فلربما تنتهي الصلاة ونحن ما زلنا نبحث عن صف متراص. قال الشيخ بأن هناك أحكاما خاصة تتعلق بأماكن الازدحام. هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ نحن مسيرون في أمور ومخيرون فيما نحاسب به. ثم فصل الشيخ في ذلك: هل يجوز كشف وجه المرأة على شقيق الزوج خاصة عند وجودهم في بيت واحد؟ بين الشيخ جواز ذلك عند أمن الفتنة. يقال بأن كتاب الروح ليس لابن القيم وإنما هو منسوب إليه، فهل هذا صحيح؟ بين الشيخ أن الكتاب هو حقا لابن القيم وأنه ألفه بعد لقائه لابن تيمية. ما حكم الجوائز التشجيعية؟ قال الشيخ بجوازها بشروط ثلاثة، وانظر الدرس 22. ثم تكلم عن النصيب الخيري: هل هناك حد أدنى لفترة النفاس؟ وهل تنتهي بانقطاع الدم دون خروج القصة البيضاء؟ فصل الشيخ في ذلك: ما رأيك في الشاب الملتزم القادر على العمل ولكنه لا يعمل؟ وبخ الشيخ ذلك النوع من الشباب. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما حكم المصلي الذي يفتح رجليه أكثر من حاجته فيضيق على الآخرين؟ ما حكم من ينعت العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس؟ ماذا نقول بين الخطبتين في يوم الجمعة؟ وهل يجوز لي أن أتكلم خلالها؟ ما حكم صلاة المرأة وعلى أظافرها مناكير؟ بين الشيخ صحة الصلاة، ولكن لابد لها أن تزيل المناكير عند الوضوء، وهناك مزيد فائدة في الدرس 12. ما هي نسبة الربح المسموح بها شرعا في التجارة؟ هل يجوز للمرأة أن تحرم للحج أو العمرة وهي حائض؟ وما حكم أخذ الدواء لوقف الدورة؟ إذا تضمن شخص من آخر سيارة أجرة ثم خولف مخالفة مرورية، فمن يتكفل دفع الغرامة؟ هل يجوز التطبب بالأساور ذات الموجات الكهرومغناطيسية؟ هل يجوز لبس ما يسمى بالذبلة؟ وأخيرا، هل يجوز لبس خاتم الحديد خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد؟ بين الشيخ حرمة ذلك وتكلم عن المهر وأحكامه. هنا يتجدد مع شيخنا حفظه الله في الدرس الخامس من دروسه التي يجيب فيها عن أسئلة الحاضرين في يوم الاثنين 19 من ذي القعدة سنة 21 للهجرة. يقول السائل: ما صحة هذا الأثر؟ الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ومن قائلها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمقولة المذكورة منكرة ودخيلة على الإسلام، وقد جمع الدنيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثمروا أموالهم وكانوا حريصين عليها كحرص والي بيت المال على بيت مال المسلمين، فلم يجمعوها لأهوائهم ولا لشخوصهم ولا لملذاتهم. والمقولة المذكورة: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له، نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجها مرفوعة أحمد في مسنده في السادس صفحة 71 من حديث عائشة. وسأله عن هذا الحديث الخلال، تلميذه الخلال، فقال: هذا حديث باطل، كما نقله ابن قدامة في المنتخب من أحاديث الخلال المنتخب من العلل. وهنا فائدة لابد أن ينتبه لها طالب العلم، وهي أن أحمد في مسنده ليس شرطه أن لا يذكر فيه إلا الصحيح، فقد ذكر مئات الأحاديث في مسنده وسئل عنها وأعلها، وكان يتحاشى أن يذكر في كتابه الحديث الموضوع. أما الحديث الضعيف والضعيف جدا فكان أحمد يذكره في مسنده، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه النافع الطيب الفروسية بابا للأحاديث التي أخرجها أحمد في مسنده، وطعن فيها وغمز فيها هو بنفسه، أعني هو الإمام أحمد. ورويت هذه المقولة أيضا عن ابن مسعود، وأيضا أخرجها أحمد في كتابه الزهد، ولكن إسنادها منقطع فلم تثبت مرفوعة ولا موقوفة، وهي منكرة، ولذا قال أحمد عنها باطل، أي فيها ما يخالف الشرع. الحديث الباطل الحديث الذي فيه لا يخالف شرع الله عز وجل، والله أعلم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد عند ضيقه بالمصلين؟ وأيهما أولى، الصلاة بين السواري أو في الطوابق الأخرى للمسجد؟ وهل يشترط أن يرى المأموم الإمام؟ وبناء عليه، هل يجب هدم مساحة من أعلى المسجد لكي يرى المأمومون الإمام؟ أما أن يجب هدم شيء من أعلى المسجد من السدة مثلا، فهذا لا دليل عليه، وبالتالي الصلاة تجوز كصلاة النساء في مصلاهن في مسجدنا هذا مثلا، هن لا يرين النساء الرجال ولا يرين الإمام ويصلين، والصلاة الصحيحة. وكذا إن لم يرى المأموم الإمام وهو في طابق علوي مثلا فالصلاة الصحيحة، ولكن لو حصل هذا الهدم فهذا أمر حسن، لكي تقع المتابعة عند انقطاع التيار الكهربائي بالنظر، يتابع المأموم الإمام عند انقطاع التيار الكهربائي بنظره، ثم يرفع صوته الناظر ويكون مبلغا فلو حصلت الرؤيا فهذا أمر حسن ولا حرج فيه، مخافة أو مغبة أن ينقطع التيار الكهربائي، ثم ماذا يحصل مع الرجال الذين يصلون في طابق علوي؟ لا يفهمون، سيصلون فرادة ولن يستطيعوا أن يتابعوا الإمام. أما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه سواري، أو حكم الصلاة بين السواري في المسجد، أي السواري اسطوانات المسجد، أعمدة المسجد، فالأصل في الصفوف أن تكون متراصة، والأصل فيها أن تكون متقاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع صفا قطعه الله، وقال قبلها كما في صحيح مسلم: من وصل صفا وصله الله. من وصل صفا وصله الله بثوابه، وصله الله بجنته، وصله الله برضاه. ومن قطع صفا قطعه الله من ثوابه، وقطعه الله من رضاه، وقطعه الله عن جنته. فالمقاطعة الصفوف وتقطيع الصفوف الحسية نهى عنها الشرع وحرمها لئلا تقع المقاطعة العوية والشحناء والبغضاء. ولذا الأصل أن يصلي المسلمون بجانب بعضهم بعضا، وأن تكون صفوفهم متراصة كالحب الذي في قلوبهم على بعضهم بعضا. هذا الأصل في المصلين. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كانوا يتناهون عن الصلاة في الصف المقطوع، وأن يصلوا والسواري تقطع صفوفهم. فقد أخرج ابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم عن قرة ابن إياس المزني رضي الله تعالى عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى أن نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السواري ونطرد عنها طردا. وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وغيرهم. فالأصل أن نصلي في صفوف متصلة وألا نصلي بين السواري، ولكن إن اضطررنا للصلاة بين السواري فنصلي بينها اضطرارا، وإن تلاشينا الصلاة بين السواري فينبغي أن لا نفر من هذا المحذور، أعني الصلاة بين السواري، فنقع في محذور آخر وهو أن نباعد بين الصفوف. فالأصل أن تكون الصفوف متقاربة، وأن يكون الصف الذي خلف الساري مباشرة، والصف الذي يليه يكون قريبا من الذي قبله. فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. اليوم كثير من طلبة العلم ومن الأئمة ولله الحمد حريصون على السنة، فلا يصلون بين السواري، فيتركون الصف الذي بين السواري هملا، ويصف الناس أعلى المأمومين في الصف الذي يلي الصف الذي بين السواري، فلا يكون تقارب بين الصف الذي بعد السواري والصف الذي قبله. فهربنا من الصلاة بين السواري وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقاربوا بينها، أي قاربوا بين الصفوف. فالأصل مرافقة الصف، فيفهم من قوله رصوا الصفوف الكراهية للصلاة بين السواري. فلو لم يرد نص صريح في الصلاة بين السواري لكان دلالة لازم كما هو معلوم عند الأصوليين أن الصلاة بين السواري مكروهة، لأن الصف مرتصف، فكيف وقد جاءت حديث صحيحة صريحة في الكراهية بين السواري. ولذا إخواني الأصل أن نتلاشى الصلاة بين السواري، ولا نصلي في المسجد بين السواري إلا عند الاضطرار. أما صلاة المنفرد بين السواري فلا حرج فيها، وصلاة الإمام بين السواري فلا حرج فيها، صلاة بين الساريتين دون تتميم الصف على اليمين والشمال لا حرج فيها، لأن التراص حاصل وعدم الانقطاع أيضا حاصل. أما إطلاق المسجد فنصلي بين السواري ولا حرج في ذلك والله أعلم. نعم، لو وجدنا الناس يصلون بين السواري، لو وجدنا الناس يصلون بين السواري، لا يجوز للمسلم أن يصلي منفردا خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإن جئت وكنت متأخرا ووجدت لي فرجة أستطيع أن أقف فيها فاستكبرت أن أصلي خلف فلان خلف علان بجانب فلان أو علان وصليت في الصف وحدي منفردا فلا صلاة لي وصلاتي باطلة على أرجح الأقوال عند الفقهاء، إعمالا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. جئت والناس يصلون بين السواري، إن وجدتهم يصلون الصفوف غير متقطعة لا حرج لأنه في صحيح ولا حرج فيه. فإن وجدتهم يصلون في المكان المكروه فهل أقف معهم أم أصلي وحدي؟ الأحسن أن أنتظر ولا أصلي وحدي وننشئ صفا. وهذه الجزئية وهذه المسألة مخرجة على قاعدة فقهية ستأتي معنا وأشير إليها إشارة، ولما تأتي أفصل في المسألة إن شاء الله. المنهي عنه شرعا، هل المنهي عنه شرعا كالموجود أو كالمعدوم في السن؟ هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم أو كالموجود في السن؟ هذه صلاة السواري إيش؟ منهي عنها شرعا. فهل هي هل نعاملها معاملة الموجود أو المعدوم في السن؟ فإن عاملناها معاملة المعدوم صلينا في صف منفرد، وإن عاملناها معاملة الموجود صلينا إيش؟ صلينا في الصف ولم نحدث صفا. والأحوط على كل حال أن لا ينفرد الإنسان وأن يصلي على وجه يحبه الله ولا يقع في كراهة، فيفر من الصلاة منفرد ويفر من الصلاة في بين السواري والله أعلم. نعم، أما أحكام المسجدين الشريفين الجليلين العظيمين المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا، ينبغي أن يكون المسجد الأقصى، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، فله في اسمه كبير النصيب، فأصبح أقصى عن مشاعر المسلمين فضلا عن عبادتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء يستثنون هذه المساجد بأحكام خاصة للضرورة والحاجة، وفي بعض الأحيان ربما تستطيع الصلاة إن أردت أن تصلي في صف موصول، ربما يصلي الإمام وأن تبحث عن صف. والمطلوب في مثل هذه المساجد أن نتقي الله ما استطعنا من جهة، وأن نحرص على التبكير من جهة، فلا يقع في مثل هذه الإشكالات إلا من لم يبكر وجاء متأخرا. والمسجد هذان المسجدان معموران، والزحام والحاجة ماسة لأن يصلى حتى بين السواري، ولا سيما في الوقت الذي يسأل في الغالب الإخوة عنه، وهو في موسم مثل رمضان أو في موسم الحج. في الحج أنا ممن صليت وسجدت على ظهري من بجانبي، وهكذا يمكن أن يقع في أواخر رمضان. وهذه أحكام لها ضرورها، يعني لها أحكامها ولها مستثنياتها، مع الحرص على أصل القاعدة ما استطعنا، فإن ما استطعنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع. يقول السائل: هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ لا أريد أن أفصل في الموضوع القضاء والقدر، ولكني أريد أن أقول كلمة مجملة في جواب السؤال، ولعلنا وقد جاءت أسئلة عن القضاء والقدر لعلنا نتكلم عنه بنوع تفصيل، لكن أقول نحن مسيرون ومخيرون معا، ولم يسألنا ربنا عما نحن مسيرون فيه. فمثلا طولنا وألوان بشراتنا وأماكن مولدنا، هذه نسأل عنها، وهذا أصل لسنا يعني لم نخير فيه. وابن من أمك ومن أبوك، هذا أمر ما خيرنا الله عز وجل فيه ولن يحاسبنا عليه، ولكننا مخيرون في أعمالنا وأفعالنا. فالشيء الذي نحاسب عليه فنحن مخيرون فيه وسنسأل عنه بين يدي الله عز وجل، والشيء الذي لسنا مخيرين فيه ونحن مسيرون فيه فلن نسأل عنه بين يدي الله. فاجتمع في كل مكلف أنه مخير في شيء ومسير في آخر، والله أعلم. هل يجوز كشف وجه المرأة على أخي الزوج خاصة عند وجودهم في بيت واحد؟ الذي أرى في مثل ولا سيما في مثل هذه الصورة الجواز، بشرط أن تنعدم الفتنة، والناس اليوم بخير ولله الحمد منا، ويأنس حتى الفاسق أن ينظر إلى زوجة أخيه بريبة. فإن ضاق البيت وهذه المرأة لا تستطيع أن تستقل ببيت بفقر الزوج أو لحاجته وعاشت في بيت عام، فيجب عليها أن تحفظ نفسها، فلا يجوز لها أن تتكشف على أسلافها إلا بأن تظهر شعرها أو شيئا من مفاتنها، والواجب عليها أن تحفظ نفسها إلا وجهها وكفيها. فالوجه والكفان لهما رخصة في الكشف والإبداع. حتى من يوجب على المرأة غطاء وجه الكفين في مثل هذه الصورة عند هذه الحاجة يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، فلا أرى حرجا أن تظهر المرأة وجهها وكفيها بشرط انعدام الفتنة، أن تعدم الفتنة ومقدمات الفتنة، وأن لا ينظر إليها بريبة. وكما قلت الناس بخير، ويأنس الإنسان أن ينظر إلى زوجة أخيه بريبة وشر. فإن حصلت الفتنة ومقدماتها فيجب عليها مباشرة أن تتستر، وهذه صور نادرة موجودة في بعض البيئات السيئة والعياذ بالله، والله أعلم. يقول السائل: يقال إن كتاب الروس لابن القيم منسوب إليه وليس له، هل هذا صحيح؟ يقال أن كتاب الروح لابن القيم هو دخيل عليه، ويقول بعضهم إن ابن القيم رحمه الله ألفه في أول تحصيله العلمي، ويقال إن ابن القيم ألف كتابه قبل أن يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية، قبل أن يلتقي مع شيخه ابن تيمية ويتلمذ عليه. ومن يقرأ الكتاب قراءة تدبر وفحص وتمحيص يجد أن هذه الدعاوى سبيلها النقد ونهايتها الرفض المحض. وعلى الرغم من اشتهارها فإنها عند التحقيق كما يقولون لا تكون إلا طنين ذباب أو صرير باب، طنين ذباب أو صرير باب كما يقول العلماء. قرأت الكتاب وعندي نسخ خطية من الكتاب، والكتاب نسبته ثابتة لابن القيم نسبة لا يجوز لأحد أبدا أن يتشكك فيها، فقد ذكر الكتاب ابن القيم الروح في كتاب الإبيات في أقسام القرآن، ذكره في الباب السادس، فقال على حديث إذا خرجت روح المؤمن، قال: قد استوفيت الكلام عليه وعلى أمثاله في كتاب الروح. وهو كتاب التبيان هذا ابن القيم بيقين، ونسبه له جمع من أهل العلم كابن حجر والسيوطي والشوكاني وحاج الخليفة بكشف الظنون وغيره، واختصره بقاع تلميذ الحافظ بن حجر قديما في كتاب سماه سر الروح وهو مطبوع، والبقاع نسب الكتاب لابن القيم. وأشار ابن القيم في كتابه الروح إلى كتاب آخر كبير في معرفة النفس والروح، وأشار في كتابه جلاء الأفهام إلى كتابه معرفة النفس والروح، وهذا دليل آخر على أن الكتاب له. وأما القول بأن ابن القيم قد كتبه قبل أن يلتقي بابن تيمية هذا خطأ أيضا، فقد ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم 10 مرات، ذكر ابن القيم شيخه ابن تيمية في كتابه الروح في 10 مواضع، وهذا يؤكد أنه ما كتبه إلا بعد أن تعرف عليه. وذكر في كتابه الروح نقولات الجرح والتعديل عن شيخه المزني، ومن المعلوم أن المزني من شيوخ الإمام ابن القيم. وأخيرا الناظر في مسائل الكتاب وهي بالغة 21 مسألة يلمح فيها نفس ابن القيم وأسلوب ابن القيم وطريقة ابن القيم في النقاط والجدال والتقرير ومعارضة الخصم وما شابه. فكتاب الروح كتاب أصيل غير دخيل على ابن القيم، ومن شكك في صحته فهو واهم، وإن وضع ذلك من بعض المؤلفين المتأخرين فهذا هراء لا قيمة له عند البحث العلمي، والله أعلم. يقول السائل: ما هو حكم الجوائز التشجيعية؟ أعد، ما هو حكم الجوائز التشجيعية؟ كثرة اليوم الجوائز التشجيعية تجد في المحلات الكبيرة، محلات البيع والشراء، أنهم يعملون بطاقات ويعملون قرعة، وربما يعطون جوائز وبعضها تكون ثمينة مثل السيارات مثلا، وما جوائز البيبسي منا ببعيد وهو الشراب المشهور بين الناس، وكذلك في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فالجوائز التشجيعية هذه أراها مشروعة بثلاثة شروط، أراها مشروعة بثلاثة شروط. شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع. الجوائز التشجيعية مشروعة بثلاثة شروط، أحدها يعود السلعة، وهو أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هو، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة فهذه الزيادة تكون قمارا. يعني زجاجة البيبسي مثلا ثمنها قبل الجائزة 10 قروش مثلا، فشركت البيبسي عبر الجوائز التشجيعية وجعلت ثمن زجاجة البيبسي بعد الجوائز مثلا 15 قرشا او 11 قرشا مثلا، فالناس الذين يشربون البيبسي الان ويريدون الجوائز هم يقامرون على القرش ان كان سعر الزجاجة 11 قرش، او على 5 قروش ان كان سعر الزجاجة 15 قرش، فهذه الاستثمار، وتصبح الشراء بعد الزيادة من اجل الزيادة حرام. هل الآن الجوائز التشجيعية أسعار السلع تزيد بعد الجائزة أم تبقى أسعارها هي ما قبل الجائزة؟ تبقى هي. فسلم لنا الشرط الأول، إن زاد ما يجب. هذا الشرط الأول وهو الذي يخص السلعة. الشرط الثاني الذي يخص المشتري: لا يجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر. يعني إنسان مثلا اشترى ب50 دينار ببسي من أجل السيارة، فهذا الآن يلعب بقمار 50 دينار، ولذا يستمر عند الفقهاء جوائز تشجيعية. فأنت لك رغبة في هذه السلعة وتريد شراءها، وشراؤك لهذه السلعة تريد أن تحقق لك غرضا من استهلاك، من شرب، من ضيافة وما شابه. فالشرط الثاني أن لا يكون المقصد الأصلي لمشتري هذه السلعة الجائزة، وإنما يكون له إيش؟ له غرض في هذه السلعة. فإن كان غرض في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختار نوع آخر لعله يحصل له تبعا تحصل له جمع الجائزة لا حرج في ذلك. أما أن يتخصب بالسلعة ويهدر المال ويضيع المال حتى يحصل الجائزة هذا قمار. والشرع الثالث يعود إلى صاحب السلعة، والشرط الثالث يعود إلى صاحب السلعة، وهو ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره، وإنما يكون قصده أصالة ترويج سلعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث ينبغي أن نستحضر أن هنالك زيادة صحيحة على هذا الحديث يغفل عنه كثير من الناس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. هذه الزيادة من الخير مهمة، لأن الناس العياذ بالله قد يحب لأخيه من الشر وهو قد أحبه لنفسه، فهذا الحب ينفي عنه الإيمان، هذا الحب ينفي عنه الإيمان. ولذا ورد في حديث صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. الآن هل يجوز سرب أصحاب الحقوق؟ حصلت الشروط الثلاثة، اشتريت سلعة أخذت كابوس مثلا، فهل يجوز الفصل بالقرعة؟ نعم، القرعة مشروعة، ومشروعة بكتاب الله وبعدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنالك آيتان في كتاب الله تدللان على مشروعية القرعة. الأولى قول الله تعالى فساهم أي يونس فكان من المدحضين، فساهم إيش عساهم؟ اقترع. والآية الثانية قول الله عز وجل عن مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أقلامهم إيش يعني؟ يقترعون. أما الأحاديث التي فيها مشروعية القرعة فهي كثيرة، فمنها أن سعد بن أبي وقاص أعتق ستة أعبد له، وكان هذا هؤلاء الأعبد كل ما يملك، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين، الثلث والثلث كثير، أمره أن يعتق اثنين، وأمره أن يجعل بينهما قرعة، فمن تخرج عليه القرعة فهو المعتوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ساحر أقرع بين النساء، في حديث أخرى مشهورة مذكورة في كتب أهل العلم. فإذا القرعة سواء إن حصلت الشروط الثلاثة فأخذت شيء فيه مباشرة تأخذ السلعة والجائزة فهذا جائز، أو تأخذ كابون وتدخل في قرعة وتكون القرعة إليك فهذا جائز. اليا نصيب جائز ولا غير جائز؟ اليا نصيب قرعة ولا مش قرعة؟ اليا نصيب قرعة ولا غير قرعة؟ وقرعة جائزة؟ جائزة القرعة؟ جائزة. من يفرق لي بين اليا نصيب والقرعة الشرعية؟ كيف جوزنا القرعة ونقول اليا نصيب قمار؟ من يفرق لي؟ هات هذا مصباح اسمعنا طيب خذوا هذه القاعدة على عجلة ولنا عودة معها في الدرس القواعد، أن القرعة المشروعة تكون بعد أن يثبت الشرع الحق. القرعة المشروعة أول ما يسلكها أن الشرع يثبت الحق لصاحبها، فلما تتساوى الحقوق يأتي القرعة تفصل صاحب الحق، وأما جميع المقترع بينهم له حق في هذا الشيء. الزوجات إن سافر الرجل فكلهم لهم الحق أن يرافق الرجل، أليس كذلك؟ فتزاحمت الحقوق. ماذا نفعل الآن؟ ما الذي يحصل بينهن؟ القرعة. جئت أنا واثنين على فرجة الصف فكلنا لنا حق في هذه الفرجة، ليس كذلك؟ ما الذي يحصل بيننا؟ لو نعلم فضل الصف الأول ما ترك أحدنا غيره هذا المجال، كل من تزاحم عليه ولم يفصل بيننا إلا القرآن. رجل دعي على وليمة عرف من قبل الأقارب ومن قبل الأحباب وأصحاب وجيران، فماذا يفعل؟ وكلهم له حق أن يجيب دعوته، ماذا يفعل؟ القرعة بينهم. أما إن لم يثبت الشرع الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق فهذا أصبح قمارا. يا نصيب في حق واحد السلعة الجائزة، في يوجد حق واحد السلعة في الجائزة؟ لا. إذا هذا ايش يسمى؟ قمارا. أما يثبت الحق لمجموعة من المكلفين ونحن استطعنا أن نفصل بين واحد وآخر حينئذ القرعة التي تفصل وتكون شرعية. وضح الفرق إن شاء الله. الآن لما آخذ هذا الكتاب وأدخله الحلال بشروط الثلاثة، وغيري أخذ وغيري أخذ ورابع أخذ وعاشر أخذ ومئة أخذ، نحن المئة مشتركون في إيش؟ في هذه الجائزة. ما الذي يفصل؟ القرعة. القرعة هنا مشروعة. أما يا نصيب، هل يوجد واحد منا نصيبا أو حقا في هذا المال؟ لا. وإنما هي القرعة هو ما هو القمار؟ القمار قرعة، سواء على مستوى بسيط عرب من صغار أو على مستوى اللي أعلى شوي اللي هو إيه؟ الزهرة. الزهرة هذه النرد هذه أيضا قرعة، القمار. العرب يجوجه القمار إيه؟ سجود طاولات الثمار العالمية في المقاهي العالمية، اللعب المعقدة، اللعب اللي يسموها الروليت والفيديو، تكون هذه الوجوه قد تصل احيانا الى الاف الف وجه، وتكون هذه الالف وجه ايش؟ متفاوتة. قد يكون الاول مئات الالوف والاخير عشرات او مئات، وكلهم يأخذ، لكن بمجرد إشارات هي التي تفصل. هذه كلها حرام، والقاعدة هي المذكورة، والله أعلم. ونرجع إلى أسئلتنا. يقول السائل: هل هناك حد أدنى لعدد أيام النفاس؟ وهل ينتهي بانقطاع الدم دون خروج القصة البيضاء؟ إخواني، أن المرأة النفساء هي المرأة التي تلد أو تسقط مولودا مخلقا، وهذه المسألة مهمة للنساء. فالمرأة إن أسقطت دما أو مضغة غير مخلقة، مضغة لحم غير مخلقة، فهذه مستحاضة وليست نفساء. فإن أنزلت مولودا ميتا أو حيا أو أنزلت مضغة مخلقة لها رأس ولها أطراف، لها أيدي ولها أرجل، فهذه نفساء. هذه نفساء. متى يبدأ نفاسها؟ خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال نزول الدم هو النفاس وإن كان الدم مع الولادة أو قبل الولادة بقليل. فمنهم من قال أول دم ينزل مع الطلق قبل الولادة باليومين هو النفاس، وهذا عند الحنابلة. وقول عند الحنابلة بثلاثة أيام. واستظهر السعدي رحمه الله لو كان أكثر من ثلاث مع عطل فهذه إيش؟ هذا هو النفاس. طب إن المرأة جاءها طلق فتخيل لها أنه طلق، ثم ودت بعد أربعة أيام وخمسة أيام زاد عن يومين، يقول الحنابلة تقضي ما فاتها ولا إثم عليها. والذي أراه راجحا في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو سهل ميسور ولا سيما على النساء، أن أول النفاس الدم الذي ينزل مع الولد، وأما ما ينزل ما قبل الولد فهو ليس بنفاس. ما ينزل قبل الولد فهو ليس بنفاس. فمهما رأت المرأة قبل أن يحصل معها التوسع الذي للولادة ما قد رأت قبله فهذا ليس من النفاس، وتبقى جنبتها مشغولة بالصلاة. أقل النفاس لا يجب له أقل، قد يكون أقل النفاس يوم، قد تطهر المرأة عن اليوم. متى رأت المرأة ما تطهر الأبيض بعد الولد وعليه نزول الدم فهي طاهر. إن رأته بعد يومين طاهر، إن رأته بعد 10 أيام طاهر، إن رأته بعد 20 يوم طاهر، إن رأته بعد 30 يوم طاهر. وقصى حد النفاس كما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. فبمضي 40 من ولادتها، بمضي 40 يوم تغتسل وتصلي سواء رأت الطهر أم لم تر الطهر. فإن رأت الطهر قبل 40، إن رأته بعد يوم 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، أي يوم رأت الطهر قبل 40 تغتسل وتصلي، ما ترى الطهر فعلى رأس 40 تطهر تغتسل وتجب الصلاة بذمتها. والله أعلم. شاب ملتزم هو قادر على العمل ولا يعمل، ما رأيك فيه؟ شاب ملتزم قادر على العمل ولا يعمل، ما رأيي فيه؟ رأيي فيه ما أثر عن ابن مسعود وذلك عن عمر، قال: أرى الشاب فيعجبني، يعني يعجبني، تعجبني ديانته، فأسأل عن عمله فيقولون لي، فيقولون لا يعمل فيسقط من عيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب كسب الرجل من يده. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يده خشنة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه يد يحبها الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الصيانة وفي يد أحدكم تسيلة، أي غرسة، إذا قامت الصيانة وفي يد أحدكم تسيلة فليغرسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فأن يجلس الرجل بحجة الديانة وبحجة جلوس المسجد والعبادة ويترك من يعول، هذا آثم، وهذا مسكين يعني يخفى عليه أن العمل بنية أن يعف نفسه وأن يعف زوجه وأولاده وأن يمنعهم من المسألة، هذه أيضا عبادة، هذا أيضا عبادة. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية: وكالذي يقوم بالليل فلا يفطر، وكالذي يصوم بالنهار فلا يفطر. فالساعي على الأولاد والساعي على الفقراء بالكسب الحلال ولم ينفق يتصدق، هذا كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذا أخرج البيهقي في الشعب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء، وكانت القراء تطلق على العباد، يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، ما أوضح الطريق، ما أوضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على المسلمين. فنقول: لا تكن كلا على غيرك، لا تكن كلا على غيرك. وقال محمد بن ثور: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام، فيقول سفيان: ما يجلسكم؟ فنقول: ماذا نصنع؟ فكان يقول: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. كان سفيان رحمه الله يعتني بماله، جاءه طالب علم يسأله عن مسألة وهو يبيع ويشتري، وألح عليه بالمسألة، فقال له سفيان: يا هذا اسكت، فإن قلبي عند دراهم، فإن قلبي عند دراهم، وكانت له ضيعة يأكل منها. وكان يقول رحمه الله: لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك، لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك. ولذا يقال: أن يكون الإنسان يكسب ويتعب ويجد ويستجد ذلك فهذا فيه أجر. ولذا كان أيوب السختياني يقول: إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما ما لم تحتاج، ما لم تحتاج إلى أحد. ولذا يا إخواني، ليس الفقر من مقاصد ديننا. ولذا يذكر عن علي قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ولذا يا إخواني المال نعم المال الصالح لرجل الصالح، فالواجب على الإنسان أن يعمل وأن يجد ويجتهد وأن لا يضيع من يعول، فإن قعد وجلس فهذا ليس المتوكل وإنما هذا هو المتواكل، هذا صنيع، هذا صنيع الكسالى الجلوس وترك العمل، هذا صنيع الكسالى. فالرجل خلق في هذه الدنيا ليعمل ويكد ويجتهد. ولذا كان الأنبياء الصناع، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أطيب الناس، فليس الجالس هذا يحمد الدين خطأ أو هذا متوان متواكل، نقول له حسن نيتك واكتب الحلال واتق الله في عملك وأنت في طاعة، احرص على الجماعات، احرص على دروس العلم، احرص على مجالس العلم، لكن إياك أن تضيع من تعود، فالمسألة لا تجوز. ومن فتح على نفسه كما قرأنا في حديث أبي كمشة، أبي كمشة الأنصاري الألماري الذي سألنا عنه في الدرس الماضي، من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. من يفتح على نفسه باب مسألة يسأل الله هذا أول الفقر، الله يبتليه بالفقر. أما من يجد ويجتهد ويعمل فهذا هو الغنى، والغنى ليس الثراء، الغنى من النفس، أن تكون غنيا بنفسك فلا تسأل أحدا، هذا هو مطلوب من كل واحد، وفق الله الجميع فيما يحب ويرضى. نعم. من فضلك اقلب الشريط.